إلى أن نمد لهم يد العون بالمال. بالمال الجهاد يكون بالمال ويكون بالنفس ويكون بالكلمة. روى أبو داود بإسناد صحيح عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: جاهدوا المشركين بأموالكم وأنفسكم وألسنتكم. فالجهاد يكون باللسان، يكون بالمال، يكون بالنفس، وهؤلاء يحتاجون إلى العون. منهم النازحون إلى تركيا والأردن يحتاجون إلى معونتنا، ومنهم الموجودون بالداخل لا يملكون شيئا وتصب عليهم النيران صبا وإنا لله وإنا إليه راجعون، ويحتاجون أيضا إلى الدعاء. إن أثر الدعاء أثر بعيد جدا. روى الإمام مسلم عن أبي الدرداء رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: دعوة المسلم لأخيه بظهر الغيب مستجابة، ويوكل الله عز وجل به ملكا يقول: آمين ولك بمثل ما قلت. يعني إن دعوت لإخوانك المسلمين دعا لك الملك، الملك دعا لك الملك. فإذا ليس شيء له حكم الضياع عند الله عز وجل. الله يثبت كل صغيرة وكبيرة، فلا بد أن نسعى في نصرة إخواننا بالدعاء، بالمال، باللسان. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا والله على كل شيء قدير إلا تنصروه فقد نصره الله. إن الله عز وجل لا يحتاج إلى نصرة أحد، وإنما هذه ابتلاءات، ولو شاء الله لانتصر منهم، لكن هذا ابتلاء وامتحان للمسلمين. هل سيقفون إلى جوار إخوانهم؟ إن هذه المنطقة تمر بأحداث جسام تدل على أن الله عز وجل كأنما يهيئ هذه البقعة لأحداث كبار، لا سيما وأن كل العلامات الكبرى التي تكون في نهاية الزمان في هذه المنطقة، في هذه المنطقة، منطقتنا العربية، في الشام على وجه التحديد. فهل نصرتم إخوانكم؟ ولو بالقليل، ولو بالقليل، لا تحقرن من المعروف شيئا. هكذا يقول صلى الله عليه وسلم للأمة في شخص أبي ذر رضي الله عنه. روى الإمام مسلم عن أبي ذر أنه صلى الله عليه وسلم قال: لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طليق. فالشريعة تحذرنا من أن نستهين بالخير نفعله. في صحيح البخاري عن عدي بن حاتم رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ما منكم من أحد إلا وسيكلمه ربه عز وجل يوم القيامة ليس بينه وبينه ترجمان، فينظر أيمن منه فلا يجد إلا ما قدم، ثم ينظر أشأم منه فلا يجد إلا ما قدم، ثم ينظر تلقاء وجهه فلا يجد إلا النار. فاتقوا النار ولو بشق تمرة، ولو بشق تمرة. فمن لم يجد فبكلمة طيبة، فمن لم يجد فبكلمة طيبة. فلا تحقرن من المعروف شيئا، واليد العليا خير من اليد السفلى. وكذلك لا تحقرن من المعاصي شيئا، فإن المعاصي أو صغار الذنوب قد تهلك العبد. في حديث سهل بن سعد رضي الله عنه الذي أخرجه النسائي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إياكم ومحقرات الذنوب، فإنما مثل محقرات الذنوب كمثل قوم نزلوا ببطن واد فجاء ذا بعود وذا بعود وذا بعود حتى جمعوا ما أنضجوا به خبزهم. وإن محقرات الذنوب متى يؤخذ بها صاحبها تهلكه. متى يؤخذ بها صاحبها تهلك. فأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه سبحانه وتعالى. وأدركوا إخوانكم، قم في جوف الليل صل ركعتين لتشهد الله عز وجل أنك تتألم لإخوانك العزل الذين يضربون بصواريخ أرض أرض وبالدبابات والمدافع وهم لا حيلة لهم، والعالم يسكت على هذه الجريمة النكراء. أمدوهم بالمال، أمدوهم بالدعاء. ألم يقل رسولنا صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل حين أرسله إلى اليمن، والحديث في الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما، واتق دعوة المظلوم فإنها ليس بينها وبين الله حجاب، واتق دعوة المظلوم فإنها ليس بينها وبين الله حجاب، يرفعها الله عز وجل فوق الغمام ويقول وعزتي وجلالي لأنصرنك ولو بعد حين. إن نصرت إخوانك، إن أقلت عثرتهم أقال الله عثرتك يوم القيامة. من يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة. أنفق يا ابن آدم أنفق عليك، أو أنفق يا ابن آدم ينفق عليك. ورد الحديث باللفظين وهو في صحيح البخاري، أورده البخاري في أول كتاب النفقات ليعلم الجميع أن كل نفقة يبتغي بها الإنسان وجه الله كتبت له، والله عز وجل يعطيه في الدنيا مع ما يدخره له في الآخرة. فلا بد أن نعيش بأحاسيسنا مع إخواننا، لكن أن تحدث مثل هذه المجازر ونكتفي بالتأسف وهز الرأس من الأسى وربما بالدموع فقط، فهذا مما لا يقبله الله عز وجل منا. ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض؟ النفرة في سبيل الله قد تكون لطلب العلم، للدعوة إلى الله، هجرة. فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. فانفق في سبيل الله وأنفق من مالك ينفق الله عز وجل عليك، ولا تبخل، ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك الحق المبين، ويسبح الرعد بحمده، والملائكة من خيفته، ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء، وهم يجادلون في الله وهو شديد المحال شديد الأخذ، كما قال ابن عباس رضي الله عنهما، وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون، ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله، والكافرون لهم عذاب شديد. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة وتركنا على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذرياته وأهل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، عباد الله، اعلموا أن الله عز وجل يمهل للظالم لكنه لا يغفل عنهم سبحانه وتعالى. روى البخاري ومسلم عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال إن الله لا يمهل للظالم حتى إذا أخذه لم يفلت. ثم تلا قوله تعالى وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. تراق دماء المسلمين بلا حساب، وهو أول أمر يسأل عنه الناس يوم القيامة، أول أمر يقضى فيه يوم القيامة بين يدي الرب عز وجل. روى البخاري ومسلم وسائر الجماعة عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا أول ما يقضى بين الناس يوم القيامة في الدماء، في الدماء. وفي رواية النسائي: أول ما يحاسب به العبد الصلاة، وأول ما يقضى بين الناس في الدماء. جاء رجل إلى ابن عباس رضي الله عنهما بعد أن فقد بصره، فقال له: يا ابن عباس، ما تقول في رجل مسلم قتل مسلما متعمدا؟ قال: جزاؤه جهنم خالدا فيها، وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. فقال الرجل: أرأيت إن تاب؟ فقال ابن عباس رضي الله عنهما: ثكلته أمه، أنى له التوبة. يؤتى بالمقتول يوم القيامة يحمل رأسه على إحدى يديه تشخب دما، متلببا قاتله بيده الأخرى، حتى يقف به عند العرش فيقول: يا رب، سل هذا فيما قتلني. فيقول الله عز وجل للقاتل: تعست. ثم يلقى به في النار. تعست، إذا قلت هذا المجرم طاغوت سوريا، كم واحد سيطالبه بدمه يوم القيامة؟ استحل الدماء والأموال والأعراض مع شدة حرمتها. لقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في خطبة الوداع: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا، في شهركم هذا، في بلدكم هذا. رغم هذا التحريم الشديد، فإنه صلوات الله وسلامه عليه بين في حديث أبي هريرة رضي الله عنه الذي أخرجه الإمام مسلم أنه ليأتين على الناس زمان لا يدري القاتل فيما قتل، ولا المقتول فيما قتل. لا المقتول يعرف لماذا قتل، ولا القاتل يعرف لماذا قتل، لكنه التجرؤ على حدود الله عز وجل وعدم مراعاة الآخرة التي لا بد أن نقف فيها بين يدي الملك العدل، ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون: يا ويلتنا، ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا، أحصاه الله ونسوه. فليعمل كل إنسان هذا ابتلاء وامتحان، وطالما بقيت فيك حياة ستبتلى بمثل هذه المواقف، تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودا. فينبغي أن تقف الموقف الذي يرضي ربك عز وجل، ولا تحقرن من المعروف شيئا، وشارك إخوانك في مآسيهم. كان النبي صلى الله عليه وسلم يفرح بالنعمة تكون عند أحد من الصحابة، ويبتئس لما أصابهم رضي الله تعالى عنهم. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، وتبارك اسمك وتعالى جدك، ولا إله غيرك. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم إني أسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى وباسمك الأعظم الذي إذا دعيت به أجبت، وإذا سئلت به أعطيت، أن تنصر إخواننا في سوريا. اللهم انصر إخواننا في سوريا، اللهم احقن دماءهم، اللهم تقبل ميتهم من الشهداء واشفي جريحهم، اللهم افض عليهم من الخير. اللهم عليك بطاغوت سوريا وجنده وأعوانه وأتباعه، اللهم احصهم عددا وأهلكهم بددا، ولا تغادر منهم أحدا. اللهم أنزل عليهم رجزك وعذابك إله الحق. اللهم اهدنا في من هديت، وعافنا في من عافيت، وتولنا في من توليت، وبارك لنا فيما أعطيت. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا،